كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض الذين اتخذوا وكذلك أوحينا

فريق أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير شيء قدير.

يبسط الرزق لمن يشاء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا كما أمرت Help. الله

فأنبتنا